الاعتقاد أو بلسانه وجوارحه، إلا إذا عمل به بقلبه اعتقادا. أو بلسانه وجوارحه، وفيها إقامة الحجة على أهل الكتاب وإظهار عجزهم عن إقامة العذر على كفرهم، لأن من معنى الآية هاتوا عذركم بعدم اتباعكم لآيات الله فلم يأتوا بشيء. طيب، في إضافة فوائد الآيات. إذا ننتقل إلى قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. طيب أقرأ. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف في تفسير الآية: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله. الآية إيه؟ هذا اللي هو الآيتين مع بعض من كثير رحمه الله. هذا تعنيف من الله تعالى للكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيل الله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم، مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله، وبما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما بشروا به ونهوا به من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء ورسول رب الأرض والسماء، وقد توعدهم الله على ذلك فأخبر بأنه شهيد على صنيعهم، ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومعاملتهم للرسل الرسول المبشر به بالتكذيب والجحود والعناد. فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون، أي وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون. طيب، ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب مقدمة قبل الآية. ولما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بتوبيخ أهل الكتاب على كفرهم القاصف عليهم، أمره مرة ثانية بتوبيخ أهل الكتاب على شرهم المتعدي إلى الغير. فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله. لم تصدون، يا أهل الكتاب لم تصدون، أي لأي شيء وبأي حجة تمنعون وتصرفون. عن سبيل الله ودينه وشرعه وهو الإسلام. وأضيف السبيل إلى الله لأنه هو الذي وضعه للخلق يسيرون عليه، وهو الذي يوصلهم إلى الله، وهو الذي يوصلهم إليه سبحانه. فسبيل الله هو الطريق الموصل إليه وإلى جنته وثوابه. حطوا في الفوائد تحت كذا قبل ما ننسى. وفيها خطورة الصد عن سبيل الله، وفيها خطورة الصد عن سبيل الله بأي وسيلة، سواء كانت بإعلان الجحد والإنكار أو إلقاء الشبه والشكوك أو إلقاء الشبهات والشكوك أو التشكيك وإلقاء الشبهات أو التشكيك وإلقاء الشبهات أو أو فتنة ضعفت المسلمين والسخرية بهم واضطهادهم، أو بتأليب بقية الأعداء على هذا الدين، أو بمنع من يريد اللحوق بهذا الدين، أو القيام بتشويه سمعة أهله، أو تنفير الناس أو تنفير الآخرين عنه بالدعايات الباطلة. ومن ذلك المقالات والكتب والأفلام ونرجع مرة ثانية. تبغونها عوجا بين قوسين، لم تصدونها سبيل الله؟ من آمن، من آمن من آمن